السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان. الأحزاب منها حزب الله المفلحون، ومنها حزب الشيطان وأعوان الشيطان، والصراع بين الحزبين مستمر ودائم. فما سلاح هؤلاء وما سلاح هؤلاء؟ حزب الله جل وعلا سلاحهم الأعمال الصالحة الخالصة لله جل وعلا، النقية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، والأعمال المتوجة بالإخلاص وإرادة وجه الله جل وعلا بها. بهذا ينجو الإنسان ويقوى بإذن الله جل وعلا جانبه على كل من نواه. ولذا كان من وصايا الخلفاء إذا بعثوا الجيوش والكتائب مما يوصونهم به: لا تكونوا عونا لعدوكم عليكم، لا تكونوا عونا لعدوكم عليكم. إذا كان هذا الحزب في الأصل حزب مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويأتي بأركان الإسلام، لكنه يزاول المعاصي، لا شك أن جانب خصمه سيقوى وأن جانبه سيضعف. لكن إذا تمسك هذا الحزب بحبل الله المتين وطبقه على نفسه ومن تحت يده تطبيقا صحيحا لا يشوبه رياء ولا سمعة، فلا شك أن وهذا من نصر الله ونصر دينه. والله جل وعلا يقول: إن تنصروا الله ينصركم. وحزب الشيطان الذين هم خصومهم سلاحهم المادي، وإلا المعنوي ليس عندهم منه شيء. والمسلمون إذا تمسكوا بدينهم فسلاحهم المعنوي لا يقوم في وجهه أي سلاح مادي. ولذا لو استعرضنا الحروب من صدر الإسلام إلى يومنا هذا وجدت الأعداد غير متكافئة بين المسلمين وأعدائهم، تجد عشرات الألوف ومئات الألوف يقابلها عدد يسير لا نسبة لهم مع أعدائهم، ويكون حينئذ الظفر والنصر للمسلمين لأن الله معهم. على كل حال هذا كلام المؤلف، هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعاني. وبالتكبير ينصرف العدو ويصاب بالخوف والوجل والهلع، وقد تسقط القوى المادية أمام التكبير إذا صدر من قلب مخلص عامل بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والشواهد كثيرة. لا بكتائب الشجعان، لا بالأعداد الكبيرة من القوات والغزاة، والله ما فتحوا البلاد بكثرة، والله ما فتحوا البلاد بكثرة. الجيوش التي قادها الرسول عليه الصلاة والسلام مئات في مقابل ألوف، وليس بعجب أن ينتصر هذا الجيش وفي مقدمته رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جاء بعدهم من قابل الأعداء والجيوش الجرارة بأعداد قليلة نسبياً، وإن كانت كثيرة بالنسبة للأعداد التي كانت مع الرسول عليه الصلاة والسلام ألوف، لكن في مقابل عشرات الألوف، ويكون النصر للمسلمين على أعدائهم. والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان. أعداؤهم أعداد كبيرة هائلة، ذكر عشرات الألوف في غزوات أو قتال المسلمين مع أعدائهم في بلاد الروم وفي غيرها من البلدان، في القادسية وغيرها من الوقائع. انظر الأعداد لا تتكافأ. قد يقول قائل أن المسلم مطالب بمقابلة عشرة من أعدائه، فإذا كان جيش المسلمين العشر لا يجوز الفرار حينئذ، وقد نسخ هذا إلى الضعف. ولكن لو ثبت المسلمون وهم أقل من العشر أمام هذه الجيوش مع نسخ الحكم الأول، هل يأثمون بذلك؟ النسخ في مسألة الفرار، المسلم لا يجوز له أن يفر من الزحف، وقد عد من كبائر الذنوب من الكبائر السبع لكن إذا كان إذا كانت النسبة أكثر من الضعف جاز الفرار، وإن كان الثبات مطلوب وأجره عظيم بل أعظم، والتجارب أثبتت أن الكفار لا يثبتون في مواجهة المسلمين وإن كثرت عددهم. والله ما فتحوا البلاد بكثرة. أن استبعد أن يكون بكثرة وأعداؤهم بلا حسبان. أعداؤهم قد يقول قائل جاء التتار إلى بلاد المسلمين وقصدوها بجيوش جرارة كبيرة كثيرة، والمسلمون في بلدانهم في بيوتهم وفي معاقلهم وحصونهم وأعدادهم أيضا كثيرة، ومع ذلك حصلت الكوارث والمآسي. يعني لما دخل التتار بغداد وقالوا إنهم في 3 أيام قتلوا 1,800,000، طيب سكان بغداد كم؟ أضعاف هذا العدد في ذلك الوقت. لكن هل يدخل في مثل هذا مثل هذه الوقائع؟ أكثر الناس ليسوا من أهل القتال، من سكان البلدان ليسوا من أهل القتال. العبرة بمن يصلح أن يقاوم العدو، وأعداءهم الأصل أعداؤهم بلا حسبان. يعني جاء التتار بالجيوش الجرارة الكثيرة، لكن مستحيل أن يكونوا في عدد سكان بغداد في ذلك الوقت، ولا في عدد الذين قتلوا في بغداد. فغوغاء الناس وعامتهم ونساؤهم وأطفالهم يحسبون في مثل هذا، لكن لا يعدون في المواجهة. لأنه قد يقول قائل التتار كم عددهم؟ 1,000,000,000؟ لا، في مقابل الملايين المؤلنة الذين قتل منهم في 3 أيام 1,800,000. فمثل عامة الناس وغوغاؤهم لا يحسبون. الذي يحسب من هو مستعد للمواجهة للقتال. نعم. بغض النظر، هو الأصل أن تكون الأعمال هي العدة وهي السلاح. قد يقول قائل المسلم مهما كان عليه من عمل وتفريط ومعاصي أفضل من الكافر، فكيف ينصر عليه؟ ينصر عليه من باب الابتلاء والتمحيص. وإلا ففي تاريخ الإسلام من المآسي في حرب أو في غزو بغداد على يد التتار أو في دمشق على يد تيمور أو في الأندلس أو في غيرها من بلاد الإسلام، الذين اجتثوا الإسلام من بعضها، من الأندلس من أصله ما بقي أحد. وفي دمشق فيما ذكره صاحب النجوم الزاهرة، قال جاء تيمور وحاصر دمشق أيام مضيق عليهم، فأخرجوا وفدا يتفاهم معه ليرجع، يعطى ما يشاء ويرجع. ف فكان على رأس هذا الوفد ابن مفلح صاحب الكتاب اللي معك، عرفته صاحب المبدع، كان في هذا الوفد، هذا هو، وذهب إلى ليصلح مع تيمور، فطلب تيمور ليرجع 10,000 دينار، يعني 10,000,000 دينار، فجمعوها له وأخذوا كل ما يملكه أهل دمشق، بقي بيوتهم ومزارعهم وأشياء التي الأمور الخاصة بهم. فلما جاءوا بهذا المبلغ ووضعوه بين يدي تيمور قال: لا، هذا بحسابكم أنتم، حنا دينارنا 3 دنانيركم. فيريد 30,000,000 دينار بدل 10. قال: هذا بحسابكم أنتم، إحنا حسابنا غير. فرجع الوفد وباعوا جميع ما يملكون، فوضعوها بين يديه. لكن الغدر والخيانة من سمات الكفار، لما عرف أنهم ما عندهم ما يدفعون به عن أنفسهم جمع قواده، جمع قواد جيشه وقال: أحضروا لنا، يعني يقصد الوفد، أحضروا لنا خطط دمشق علشان نوقع عليها لكم. فجاءوا بالخطط، خارطة كبيرة لدمشق كلها، فوزعها على هؤلاء القوات، قال: أنت لك حي كذا، وأنت لك حي كذا، وأنت لك حي كذا، وأنت لك، وزعها عليه. فدخلوا، ما قدامهم مقاومة، مع من شغلوا به في ذلك الوقت واستحقوا من أجله هذه العقوبة، والله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة. دخل بجيوشه وأحرقوا كل شيء، المزارع أحرقوها، والرجال قتلوهم بشر قتله، وذكروا من صنوف العذاب التي ارتكبت أن يلقى الرجل على الأرض ويصب في منخريه الماء ثم يقتل، يعذب ثم يقتل، نسأل الله العافية. وعلق بعضهم بالسقوف برجليه، والنساء فعل بهن الأفاعيل، نسأل الله العافية. هذا كله بسبب الإعراض عن دين الله. فكل من أعرض عن دين الله، لأن هذه الفتوح بالأعمال الصالحة، هم أفضل من الكفار بلا شك، لكن الحكمة الإلهية اقتضت، والسنة الإلهية أن تتولوا، يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالهم. ولا يلزم أن يكون التولي عن الدين بالكلية. المقصود أن المأساة لا تنسى، ومن قرأها في النجوم الزاهرة ينخلع قلبه، إضافة إلى ما جاء في حادثة بغداد والقضاء على الإسلام والمسلمين في الأندلس. هذه أمور مفزعة، يقول وين كلام ابن القيم هنا؟ والله ما فتحوا البلاد بكثرة، هؤلاء كثرة كاثرة، جموع غفيرة، بلدان ضاقت بهم، لكن تولوا وعرضوا عن دين الله فأذاقهم الله ما يستحقون. وهذا من الحكم الإلهية في التمحيص والرجوع إلى الدين. حروب حصلت في عصرنا في بلدان يقول بعض من ذهب إليها للدعوة والله يصلينا يصفينا صف صلج تجمعوا علينا يضحكون علينا وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. يقول من المناظر التي لفتت نظري وأسفت عليها وندمت ندما عظيما، شيخ كبير لحيته بيضاء إلى نصف صدره يبيع السمك، وبين يديه مصحف جوامعي القطع الكبير، إذا باع سمكة قطع ورقه لفه وعطاه الزبون. هؤلاء وش يعرفون من الإسلام؟ ألا يحتاج مثل هؤلاء إلى قارعة تردهم إلى دين الله؟ ما يعرفون من الإسلام شيء، حتى الصلاة والقرآن ما يعرفون. وانظر ترى بعد هذه بعد ما حصل لهم من القتل والتشريد، والآن كثرت الدعوة فيهم والنساء تحجبن وأمور كثيرة، ودور تحفيظ القرآن لا تعد ولا تحصى. نعم يحز في أنفسنا أن يحصل لمسلم مثل هذا، لكن هذه سنة إلهية لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير. وأما من قتل وحصل له شيء من الظلم فيبعث على نيته، يبعث على نيته ويجازى على حسب عمله، والله يتولى الجميع. وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان. شوف هات كتاب المواقف مثلا وقرأ فيه على الجماعة بالمسجد، من يبي تأثر؟ من يبي يبكي؟ فضل عن شرح المواقف والمطولات التي ما يرق لها قلب بل تزداد قسوته. هذا الواقع، يعني من يبي يجيب كتاب من كتب الكلام ويقرأ على العوام أو على طلاب علم ثم ترق قلوبهم له؟ من يرق قلبه إذا سمع مثل كلامهم؟ العالم المحقق الذي يخاف على نفسه أن يصاب بمثل ما أصيبوا. ولا من شيوخنا من إذا قرأ التدمرية بكى. لأنك ما أنت أعرف منه أذكى منهم ولا أدق نظر، ولا إنما هو التوفيق الإلهي، أنت وفقتك إلى العلم الصحيح من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهم انحرفوا عنه وأخذوا بقواعد اليونان والمناطق والفلاسفة. وأن يوفق من أعرض عن الكتاب والسنة إلى مثل هذه الأمور، حتى أنك تعجب أن هذا الكلام يصدر من عاقل. فضلا عن مسلم من عالم له نظر في قال الله قال رسوله، وسيرد في كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن هؤلاء ما تشيب له الذوائب، وغلاتهم من ابن عربي والتلمساني وابن سبعين، وسيأتي استعراض كلامه. يعني الذي يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، هذا وش أدرك من الخير؟ أدرك شيء من الخير مع أنه أفنى عمره في قيل وقال؟ نسأل الله العافية. لكن إذا أوردت آية سمع العام من المسلمين تأثر، ولذا جاء الأمر بالتذكير في القرآن، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كلام الله واضح ومفهوم ولا يحتاج إلى مقدمات حتى تفهم. قد يقول قائل إن بعض كلام الله وكلام رسوله يحتاج إلى مقدمات، لأن فيه العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، تحتاج مقدمات تبين لك مثل هذه الأمور. هذه لأهل العلم، عامة الناس يكفيه من يسمع آية ويفهم ويتعظ ويقبل إلى ربه، ويكفيه أن يسمع من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكون سببا لهدايته. وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان. وبالقدوة الصالحة فتح، هناك تجار ليسوا بعلماء ولا يد لهم في العلم ولا حفاظ ولا لديهم معرفة بالعلم وقواعده وأصوله وفروعه، ذهبوا للتجارة وبأخلاقهم وبأفعالهم وبمعاملاتهم الحسنة وبالتزامهم بدين الله وبصدقهم مع الله ثم مع خلقه، استجاب لهم الناس ودخلوا في دين الله. وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس. شجاعة الفرسان الزهد في النفس، لأن الذي لا يزهد في نفسه لن يقدمها لتقتل في سبيل الله، ليحرص عليها ثم أدنى حركة ولا شيء يهرب، إذا ما زهد في نفسه. وإذا زهد في نفسه قدمها رخيصة في سبيل الله. وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس وذا محذور كل جبان. الجبان لن يقدم نفسه. وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثناء من كل ذي بطلان. شجاعة الحكام زهد في الثناء وعدم التفات إلى القدح والبدح. فالحاكم المسلم يطبق شرع الله مهما قيل فيه وأجلب عليه من قبل الكفار وأعوانهم وأذنابهم من المنافقين، يقطع يد السارق ولو قالوا وحشية، ويقتل القاتل ولو قالوا هذا معارض لحقوق الإنسان. هذه شجاعة الحكام. شجاعة العلماء أيضا زهد في الثناء، كما نقلنا مرارا عن ابن القيم: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فازهد، يعني مفاد وازهد في الثناء. ولا تلتفت إلى من يمدح ولا من يقدح، فاعمد إلى حب الثناء فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله. هذا زهد العلماء، لا تلتفت لأحد يمدح ولا يذم. وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثناء من كل ذي بطلان، لأنه إذا أثنى عليك صاحب الباطل فخف على نفسك. وإذا ذمك صاحب الباطل أيضا أرجو خيرا. يقول الشاعر: إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. فإذا هما اجتمعا لقلب صادق، يعني الزهد في النفس من قبل الشجعان والزهد في الثناء من قبل العلماء والحكام، فإذا هما اجتمعا لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن، شمر إلى ربه ولم يلتفت يمينا ولا شمالا، بل سلك الطريق المستقيم والصراط القويم ولا يهمه أحد. واقصد إلى الأقران لا أطرافها، أمامك الجيش والصف فيه ميمنة وميسرة وقلب ساقه مقدمة، يقول لا تروح للأطراف لأن ما في الأطراف إلا الأوباش. الأقران إذا كنت شجاع فالأقران الشجعان، يعني هم اللي يمكن أن تكون قرنا لهم وقرينا لهم. واقصد إلى الأقران لا أطرافها، فالعز تحت مقاتل الأقران. إذا ذهبت إلى القلب، قلب الجيش، وقتلت واحدا من هؤلاء الأقران الشجعان الذين جعلهم الخصم معول ومعتمد عليه، قتل واحد سوى ألف من اللي بالأطراف اللي إذا صاحبهم صائح فروا، وقتل واحد من هؤلاء المعتمد عليهم والمعول عليهم يوجد الرعب في قلوب الباقين. يقول: واقصد إلى الأقران لا أطرافها، فالعز تحت مقاتل الأقران. تقتل لك واحد جبان ما يسوى من يقتله لأنه ما من خطر. المشكلة هؤلاء الشجعان اللي فيهم معول ومعتمد ومنهم خوف وحذر. على كل حال الأمر واضح، يقتل واحد ولا يقتل ألف من الذين لا أثر لهم، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنه. وين البيت؟ ها؟ بيت منين؟ ما يصير. هذا مقصورة بن دريد. واسمع نصيحة من له خبر بما عند الوراء من كثرة الجولان. ابن القيم في هذه الأمور وفي مقارعة الأقران من أهل الكلام وغيرهم خبير، خبير ولديه خبرة تامة، وهذا الكتاب وغيره من كتبه شواهد على هذا. واسمع نصيحة من له خبر بما عند الوراء من كثرة الجولان، فيه مجاولات ومصاولات بينه وبين الأعداء من أرباب البدع والمذاهب، فهو خبير بهذه الأمور. وقد كان رحمه الله عنده شيء من الانحراف العقدي، شيء من التصوف، شيء من البدع الأخرى، إلى أن من الله عليه بمقابلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فدله على الطريق الصحيح وأفاد منه فائدة عظيمة، بحيث صار من أشد الخصوم على الكلام وأهله. واسمع نصيحة من له خبر بما عند الوراء من كثرة الجولان، ما عندهم والله خير، ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن. أما ما أخذوه عن اليونان وأفراخ اليونان من المعلمين الثلاثة الذين ذكرهم، المعلم الأول من هو؟ أول أي؟ ها؟ أرسطو. والثاني ها؟ فارابي. الثالث ابن سينا. هؤلاء المعلمون، وهذا من قلب الحقائق، سمون ما تعلموه وعلموه وأفنوا أعمارهم فيه العلم. يعني مثل ما يقال كليات علمية وكليات نظرية، التي تعلم الكتاب والسنة نظرية، والتي تعلم أمور الدنيا علمية. والله ما عندهم والله خير غير ما أخذوا عمن جاء بالقرآن. يعني أنت إذا قلبت كتبهم جلها قيل وقال، لكن قد تسمع في العشر صفحات أو عشرين صفحة آية ولا حديث. ما عندهم خير إلا هذا. ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن. والكل بعد، يعني كل ما عندهم بعد ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ما عداه فبدعة. البدعة ما يعمل على غير من غير أن يسبق له شرعية من الكتاب والسنة مما يتعبد به، فبدعة أو فرية، افتراء. تقول هذا علم وانت ما عليه دليل، ليس بعلم، كذبت. أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلاني، أو بحث تشكيك ورأي فلاني الذي له أدنى نظر في كتب الكلام يرى هذا مثل الشمس، يرى هذا الكلام كلام ابن القيم مثل الشمس، لأن معول وعمدة العلم الكتاب والسنة، ولا حظ لهم في الكتاب والسنة. وش بقي عندهم؟ البدعة التي لا تعتمد على كتاب ولا سنة، محدثة، أو فرية كذب سميه علمه ليس بعلم، أو بحث تشكيك. قال قلنا، فإن قيل قلنا وكذا، أو بحث تشكيك ورأي فلان. هذه البحوث التي دونوها في كتبهم وهي كثيرة جدا مما لا صلة لها بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ما في إلا التشكيك. ولذلك رؤوسهم ومقدموهم وقدواتهم كلهم ندموا عند الموت، وبعضهم رجع وتاب قبل ذلك وتمنى أن لو لم ينفق شيئا من عمره على ما تعب عليه، وأتمنى بعضهم أن يموت على عقيدة العجائز اللي ما عندهم شيء. فاصدع بأمر الله لا تخشى الورى، في الله واخشاه الأمر، الأصل أن يقول واخشاه لأنه يجزم، لكن ضرورة الشعر اضطرته إلى ذلك. فاصدع بأمر الله لا تخشى الورى، تخشى الخلق كلهم، في الله واخشاه تفز بأماني. في حال الخوف على النفس أو على الولد أو على المال يسوغ مثل التورية ومثل السكوت لا على باطل، ومثل يعني الإنسان إذا خاف على نفسه له مندوحة أن لا يصرح بجميع ما يعتقد. ووجدنا في كتب أهل العلم عند قوة أهل الباطل نوع من المدارات، لا أقول مداهنة، المدارات. فمثل شارح الطحاوية رحمه الله 80% من هذا الشرح من كلام شيخ الإسلام وابن القيم، ما صرح بهم ولا مرة واحدة، لأنه في وقت تحرق فيه كتب شيخ الإسلام وابن القيم، فلو صرح بهم أحرق كتابه. الشوكاني والصنعاني في بلاد اليمن ملأوا وحشدوا كتبهم بأقوال الهادوية والزيدية ومن لا يقبل قوله ولا يؤثر في الإجماع ولا في الخلاف، لكن من أجل أن تروج هذه الكتب ويستفاد منها. هذا نوع مدارات، لكن لا يذكرون باطل، يذكرون ما في هذه الكتب وينقلون منها ما لا يخالف الحق، وقد يذكرون للرد، قد يذكرون لتوضيح مسألة ولا شيء. فاصدع بأمر الله لا تخشى الورى، في الله واخشاه تفز بأماني، الله جل وعلا يقول النبي: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني لا تواجه مواجهة ومصادمة، لا سيما إذا ما كانت لديك القدرة ولك العون والعضيد التي لا ينالك منهم شر. واهجر ولو كل الورى في ذاته، واهجر ولو كل الورى في ذات الله، يعني من أجله. والذات يقصد بها يقصد بها الله، لكن المقصود منها في ذاته يعني من أجله. وإبراهيم عليه السلام كذب 3 كذبات كلها في ذات الله، والمقصود من أجله. واهجر ولو كل الورى في ذاته، لا في هواك ونخوة الشيطان، يعني لا في الهواء تهجر الناس انتصارا لنفسك، ولا من أجل نخوة الشيطان وتتعاظم على خلق الله وتفخر عليهم وتحقرهم، لا. واصبر بغير تسخط وشكاية، واصفح بغير عتاب من هو جاني، الصبر والصفح. واصبر بغير تسخط وشكاية، الصبر على أقدار الله وعلى تحمل دين الله والدعوة إليه، كما جاء في سورة العصر: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا بد أن يعرض لمن دعا إلى دين الله إلى شيء مما يجب الصبر عليه. بغير تسخط وشكاية، لأن بعض الناس يبدي الصبر ويصبر على المصيبة، لكن في المجالس إذا جلس: الله أنا أصبت بكذا وأصبت بكذا، يتشكى. واحد مريض زرناه قبل 15 سنة أو 20، يتشكى ويكثر من التشكي ويبكي. قلنا له: يا ابن الحلال، اعتبر بحال الأنبياء والأولياء، هذا أيوب عليه السلام كيف صبر؟ قال: وش أيوب؟ اجدر وشوى، ما عنده شيء. عامين بعد يعرفوا بعبد الله، الله يتوب علينا. واصبر بغير تسخط وشكاية، لا تشكي على أحد. نعم، لك أن تبدي ما بك لمن يرجى نفعه. أولا، الله لا يخفى عليه شيء، واكثر من ذكره وشكره وسؤاله العافية. ثم بعد ذلك ما أمرت به من علاج ونحوه مما أبيح تشرح للطبيب الذي بك، وليس هذا من التشكي. واصفح بغير عتاب من هو جاني، شخص اعتدى عليك أو على مالك، تصفح عنه وتسامحه لكن بغير عتاب. كل ما شفته بالترايع تذكر ها؟ أو شفت غير وقلت أنا صفحت عن فلان، أنا عفوت عن فلان، أنا اعتدى علي فلان، تركت هذا لله. فاترك متعلقاته. يقول واصبر بغير سخط وشكاية واصفح بغير عتاب من هو جاني، واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى، إن لم يكن بد من الهجران. وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيماني. واهجرهم الهجر الجميل. الهجر الجميل تعرض عنهم ولا تتعرض لهم بشيء، لا بيدك ولا بلسانك ولا، اهجرهم الهجر الجميل. هذا إذا كان لابد من الهجران. والهجر عند أهل العلم علاج، إن أجدى وإلا فالصلة، إن كان نفعها أقوى وأكثر، لأن المسيء بعض الناس إذا هاجرته زاد شره، فمثل هذا صلته من أساليب الدعوة النافعة. وبعضهم إذا هجر رجع وتاب وأناب، فهذا هجره أنفع له. واهجرهم الهجر الجميل، اللي ماله الذي ليس له الحمد لله لكم الله أسلم. واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى، إن لم يكن بد من الهجران. يوجد في بيوت المسلمين في عصرنا مخالفات كثيرة، من الزوجة، من الأولاد، من البنات. وكان الناس قبل الهجر هو القطع والصرم وأحيانا الطرد من البيت، وكان في ذلك الوقت مجديا. إذا قيل فلان ما يصلي، سواء كان مع الجماعة أو مطلقا، قيل طرده، ما في خير هذا، طرد من البيت. قبل وجود هذا الترف الذي نعيشه وهذا التوسع في المعايش، قبل وجوده إذا غابت الشمس رجع لحاله، وين يروح؟ الحين إذا طرد من البيت تلقفه عشرات من الشياطين. في الاستراحات وغيرها، وبدل ما هم يصلي طاح بأمور عظيمة، بمخدرات، فواحش، منكرات. فالوضع اختلف. إن كان بد من الهجران، إلا إن لم يكن بد من الهجران، من الهجران، وهجرهم الهجر الجميل بلا أذى. يعني عندك أولاد تمر الأيام ما شفتهم بالمسجد، وش الواجب تجاههم؟ يعني يمكن تهجرهم بالكلام، ما تكلم معهم ولا تنبسط معهم، وتنبسط مع من يصلي ويستجيب لأمرك ونهيك ويستجيب لأوامر الله قبل ذلك. لا بد أن يتأثر الطرف الثاني. فالهجر نافع بلا شك، لكن إذا هجرت الولد وخرج ووقع في أمور أسوأ مما كان عليه، إن لم يكن بد من الهجران. ومثل ما قلنا الهجر والصلة علاج، إن نفعت الصلة فهي الأصل، وإن لم تجدي فالهجر. والهجر إذا ترتب عليه ردود أفعال أسوأ مما كان عليه يخفف منه حتى يرى الأسلوب المجدي والنافع. ها ايه شو يعني؟ الى الله، الله عالم، ما احتاج تقول. مثل ما يقول القائل: علمك بحالي يكفي عن سؤالي. الله لا تخفى عليه خافيه، وان كان يدعو ويبين ما يدعو به والله عالم به، ما في اشكال ان شاء الله. ها؟ الدعاء، الدعاء مطلوب عبادة. من الصحابة، من الأنبياء، ما قال ربي أني مسني الضر، ويعقوب أيضا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حصل من الأنبياء. وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان. ما شاءه الله جل وعلا من المشيئة الكونية القدرية لا بد من وقوعه، سواء شاء وكتب لهذا أن يؤمن، ومن شاء أو شاء لهذا أن يكفر كتب الله جل وعلا لأبي بكر وعمر وسائر الصحابة الإيمان فآمنوا، وكتب لبعض من دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام على كفرهم وأصروا على ذلك. وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان. لكن من كتب عليه الغي واستمر على قيه وكفر بالله جل وعلا لا يستدل بالمشيئة بالقدر على هذا. لو شاء الله ما أشركنا، فالقدر إنما يحتج به على المصائب لا على المعايب. وفي قصة موسى مع آدم دلالة واضحة على هذا، فمن عمل سيئة وقال مكتوبة علي، أنت مأمور أن تترك السيئة، فإذا تعارضت المشيئة الشرعية مع المشيئة القدرية فالعبرة بالشرعية، أنت مأمور ومنهي مكلف أن تأتمر وأن تنتهي. وأما مشيئة الله جل وعلا فلا دخل لك فيها، لأن الله هداك النجدين ووضح لك الطريق ووضع فيك من الاختيار ما تميز به، والبصيرة ما تميز به من ما ينفعك وما يضرك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.